بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. يخبر سبحانه وتعالى أنه قد أعطى بني إسرائيل، بني إسرائيل، بنو إسرائيل هم أولاد يعقوب، إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، والنبوة من فرع إسحاق جاءت في بعده، إسحاق كان نبي، إسرائيل هو يعقوب كان نبيا، ثم تتابعت النبوة في أبنائه إلى عيسى ابن مريم عليه السلام، فعيسى من بني إسرائيل. كل هؤلاء الأنبياء كلهم من ذرية إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم. ثم كانت النبوة بعد ذلك في إسماعيل وهو بكر إبراهيم عليه السلام، ثم في النبي الخاتم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فإبراهيم أبو الأنبياء، كل الأنبياء الذين جاءوا من بعده إنما هم كانوا من نسله. فالله تبارك وتعالى يمتن هنا على بني إسرائيل أولاد يعقوب أن الله تبارك وتعالى قد آتاهم الكتاب، الكتب المنزلة على الأنبياء، على أنبيائهم، ومنه التوراة المنزلة على موسى، أعظم وأشرف أنبياء بني إسرائيل رسول الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم. الحكم العلم الذي يحكم الأمور، فهو علم الفقه وعلم السنة، سنة هؤلاء الأنبياء، أو الحكم، الحكم الصائب الصحيح في الأمور المختلف فيها. والنبوة جعلها الله تبارك وتعالى متوارثة فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل عالم من آياتنا، من آيات الله تبارك وتعالى، وآيات منسوبة إلى الله. يكفي أن تعلم أن هذه الآيات منسوبة لله تبارك وتعالى فتعظم، لكنه يستهزئ بها. إذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، اتخذها يعني هذه الآيات أو ما أي شيء منسوب لله تبارك وتعالى فإنه هزوا، اتخذها طريقته وفعله، أنه كل ما نسب لله تبارك وتعالى فإنه يعني يجعله محلا للاستهزاء، الاستهزاء والسخرية. قال جل وعلا: أولئك لهم عذاب مهين. أولئك بالإشارة إلى البعيد تحقيرا لهم، لهم عند الله تبارك وتعالى عذاب مهين، يعني في إهانة. فهو ليس ألم، يعني في عذاب مؤلم، وكذلك في إهانة. من هذه الإهانة، الإهانة بكل صور الإهانات، كالدز والدع، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أو فيؤخذ بالنواصي والأقدام، أو يضرب على رأسه، أو يهان بالكلام الذي يقرعه ويؤنبه، أو يصب من فوق رؤوسه من رأسه الحميم. فهو لا يعذب عذاب هكذا، وإنما كذلك هذا العذاب فيه إهانة وفيه خزي له. لهم عذاب مهين. قال جل وعلا: من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. من ورائهم، وذلك أنهم كأنهم جعلوها خلفهم يعني نسوها، وهذه جهنم التي نسوها هي من ورائهم، هي هم لاحقون بها، فهي مآلهم ومستقرهم من ورائهم جهنم. والشخص الذي نسي هذا الأمر لكنها موجودة، لكنه موجودة، كأن التعبير من ورائهم يعني أنه نسيها ولا يعني ولا يتذكرها، لأنه الذي أمامه هو أمانيه وأمانيه الباطلة، والذي نسيه هي جهنم وهي وراءه، وبالتالي هو لاقيها. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، يغني يفيد وينفع، كل الذي كسبوه في هذه الدنيا من الكسب من أموالهم من ثرواتهم من جاههم مما كسبوه في الدنيا لا يغني عنهم شيئا، لأنها يعني ستضمحل وتنتهي، ويأتي يعني ربه يوم القيامة لا شيء عنده. هلك هلك عني سلطانية، فماله يهلك، سلطانه يهلك، ويأتي ربه تبارك وتعالى فردا. فكل هذا أولا ماله لا يغني عنه شيئا، وكذلك ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، كل الأولياء الذين اتخذوهم لهم من دون الله. الولي هو من في لغة العرب هو من يقوم بينه وبين الآخر علاقة يجعل كل منهم يوالي الثاني، كالنسب، فإن النسب ولاية بين الأخ وأخيه، في النسب ولاية، هذه علاقة النسب تجعل كل يوالي الآخر، والعلاقة بين العبد وسيده هذا مولى وهذا مولى، والعلاقة بين التابع والمتبوع الرئيس وديت، فهؤلاء يوالي بعضهم بعضا. وكذلك الآلهة التي اتخذوها من دون الله تبارك وتعالى ظنوها أنها أولياء لهم، يعني يشفعون لهم ينصرونهم ينتصرون بهم في زعمهم، فكل هذه ما اتخذوه من أولياء سواء كان من أنصار أعوان أتباع حاشية آلهة لهم يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى يظنون أنها نافعة لهم، فكل الذين اتخذوه من دون الله أولياء لا يغني عنهم شيء، لا ينفعهم بشيء، كل هذا يتساقط يوم القيامة، ولا يجدون هناك من يقف معهم ومن يواليهم ويشد من أزرهم يعني في في في في في في في مقابل عذاب الله تبارك وتعالى. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا أي في هذه الدنيا، ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، ولهم عذاب عظيم في الآخر، عذاب عظيم، عظمة العذاب أي أنه شيء مهول كبير. ثم قال جل وعلا هذا هدى، هذا المنزل من الله تبارك وتعالى هدى، بيان وإيضاح، فإن الله تبارك وتعالى قد بين آياته المنظورة، فقال إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. ثم بين آياته سبحانه وتعالى المنزلة، ثم جاء هذا التهديد لكل من خرج عن آيات الله تبارك وتعالى وعاش على هذا النحو يصر مستكبرا كأن لم يسمع آيات الله تبارك وتعالى، فهذا التهديد كل هذا هداية من الله تبارك وتعالى، يعني هذا البيان لآيات الله تبارك وتعالى المنظورة وآياته المقروءة، ثم تهديده ووعيده سبحانه وتعالى لمن تنكب هذا الطريق، هذه هداية، هذا هدى، لأن هذا يوضح الطريق ويبين طريق المجرمين لا تتبعوه، لأن هؤلاء لهم هذا العذاب الذي ينتظرهم عند الله تبارك وتعالى. فهذا هدى، هذا القرآن وهذا الحديث هداية من الله تبارك وتعالى وإرشاد وبيان للطريق الحق الذي يجب أن يتخذ، هذا هدى. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم، تأكيد لهذا الأمر، والذين كفروا بآيات ربهم بآياته المنظورة، وأن هذا خلقه سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض، تصريف الرياح في ما بث في هذه الأرض من كل دابة في خلق الإنسان. فهؤلاء الذين كفروا بآيات ربهم المنظورة هذه وآياته المنزلة لهم عذاب من رجز أليم. رجز نجس شديد. وذلك أن الكافر يعني يعذب بصنوف من أنواع العذاب الشديد. فإن الزقوم لو قطرت قطرة لأفسدت على الناس معايشهم، هذه طعامه وشرابه. يشرب ويأكل من غسلين، والغسلين عصارة أهل النار، فهو رجز نجس أمر يفوق الوصف في فظاعته وفي نتانته وفي خبثه. هذا عذابه، لهم عذاب من رجز أليم في الآخرة عياذا بالله. ثم يعني ثنى الله تبارك وتعالى بذكر بعض آياته في الخلق وإنعامه وإفضاله على عباده سبحانه وتعالى، فقال: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله منزل هذا القرآن الذي يدعوكم إلى طريقه وعبادته سبحانه وتعالى، مرسل هذا الرسول الله سبحانه وتعالى، هو الذي سخر لكم البحر أيها المخطبون. الذي وصف لله تبارك وتعالى، هذه جملة الصلة تصف يعني صفة من صفة الله تبارك وتعالى، صفة خلقه: الذي سخر لكم البحر. التسخير التذليل، يعني أنه ذلله على هذا المكان. البحر اسم جنس لهذه البحار. لتجري الفلك فيه بأمره، لتجري الفلك السفن فيه فيه. وقال لموسى عندما دعاهم للقتال وقال لهم قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فقال يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلوا. إلى أن كتب الله تبارك وتعالى عليهم التيه، قال فإنها محاط. لما اشتكى موسى قال ربني لا أملك إلى نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الكافرين. لكن أمة محمد أصحاب النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه في أول صدام لهم مع الكفار، وكان في غزوة بدر، واستشرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرب، فقالوا يعني والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. فقال سعد بن معاذ للنبي صلوات الله وسلامه عليه كأنك تعنينا يا رسول الله، قال نعم أنتم الناس. فقال قم لما يعني أرادك الله أو لما أمرك الله، فلعلك يعني تلتقي يعني عدونا غدا فيقر الله تبارك وتعالى بنا عينيك، إن والله لصبر عند اللقاء، صدق في الحرب، والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل، والله إذا لو ذهبت بنا إلى برك الغمال لجالدنا معك من دونه. فأثبتوا شجاعة وقوة في في في في في هذا المقام، مقام الخوف، قاموا ولم يخافوا وحاربوا أعدائهم ونصرهم الله تبارك وتعالى، بعكس ما كان عليه بني إسرائيل عندما يعني جبنوا وخافوا وكعوا. كذلك بالطمع، فإن الله تبارك وتعالى امتحن هؤلاء وهؤلاء بالطمع. انظر يعني المسلمين لما يعني جوبهوا بالطمع، ما مد أحد منهم يده لما قال لهم الله تبارك وتعالى ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، فما اقتربوه. وأما بنو إسرائيل فإنهم لما يعني فتنوا بالطمع فإنهم احتالوا على يعني أخذ السمك بهذه الحيلة التي ليت. قال وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فسقطوا يعني في امتحان الطمع. كذلك الأمر في أن أمة محمد صلوات الله وسلام عليهم خير الناس للناس، أما كانت أفضلية بني إسرائيل فإنها كانت في أنفسهم، فإن دعوتهم ظلت محصورة في أنفسهم في بني إسرائيل، حتى إنهم من من من من هذا الانغلاق على أنفسهم ظنوا أن هذا الدين لا يصلح لغيرهم، وأنهم شعب الله فقط المختار الذي ينبغي أن تكون الهداية فيه وحده ولا تنتقل بعد ذلك إلى غيره. وأما أمة محمد فإن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله محمدا إلى العالمين وأمر هذه الأمة أن تخرج بهذه الرسالة إلى العالمين، فكانوا خير الناس للناس، حملوا رسالة الله تبارك وتعالى إلى الدنيا كلها وإلى جميع الأمم وجميع الشعوب، وساووا أنفسهم بغيرهم بالعبيد بالأرقاء بالسود بالبيض بالصفر، فإنهم دعوا الناس جميعا، وعندما دخل الناس في الإسلام ساووهم معهم وتزوجوا منهم، وصارت أمة الإسلام أمة من كل هذا يعني الخليط من الأمم المختلفة. أما بنو إسرائيل فلا، فإن بني إسرائيل ظلوا يقولون إن هذا الدين لا يصلح إلا لنا فقط ولا ينبغي أن ننقله لغيرنا، وبقيت الدين عندهم يعني إنما هو محصور في القوم في القومية. فمن باب الفضل الواضح أن أمة محمد خير من بني إسرائيل، أن أمة محمد قد أرسلها الله تبارك وتعالى العالمين، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقال النبي أنتم خير الناس للناس تقودونهم إلى الجنة بالسلاسل، فجاهدوا الأمم كلها وجاهدوهم من أجل أن يدخلوهم في دين الله تبارك وتعالى. أما بنو إسرائيل فإنما كان جهادهم لإقامة أمتهم فقط وإقامة دولتهم الخاصة بهم في بني إسرائيل، أما قتال المسلمين فإنما كان لتكون كلمة الله العليا وليدخل الناس أي الناس أي ناس يدخلون في دين الله تبارك وتعالى. فالفضل العظيم لهذه الأمة على سائر الأمم فضل عظيم، وأوجه التفضيل كثيرة جدا، كذلك ما فضلها الله تبارك وتعالى بها من أنها الأمة الخاتمة، هي آخر الأمم يعني وجودا في الأرض، ولكنها هي يعني أسبق الأمم في كل المواطن في كل مواطن السبق، فهم أول أمة تدخل الجنة، أول من يدخل الجنة من كل الأمم هم أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، هم الذين يشهدون لكل الأمم السابقة على أنبيائهم، وكذلك جعلناكم أمة وسطة أي عدولة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كتابهم الذي أنزله الله تبارك وتعالى يعني خير الكتب، فهو كتاب لا يمحوه الماء، لا يتبدل ولا يتغير، لم يسلط الله تبارك وتعالى عليه أي جبار ليغيره، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الكتب التي أنزلت على بني إسرائيل فإنهم قد غيروها وبدلوها، وكما قال تبارك وتعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا، فكانوا حرفوا في كتابهم وزادوا ونقصوا في الكتاب المنزل لهم من الله تبارك وتعالى. أما كتاب هذه الأمة فإن الله تبارك وتعالى قد حفظه من التغيير والتبديل. ثم الفضائل الأخرى التي فضلهم الله تبارك وتعالى بها أن هذه الأمة تعمل عمل قليل وتأخذ أجر عظيم جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل كان له عمل فقال من يعمل لي من الصبح إلى الظهر على قيراط واحدة من العملة، فعملت اليهود فأخذوا قيراطا قيراطا، ثم قال من يعمل لي من الظهر إلى العصر على قيراط، فعملت النصارى فأخذوا قيراطا قيراطا، أي كل واحد يأخذ قيراط للعمل في هذه الفترة، ثم قال من يعمل لي من العصر إلى المغرب على قيراطين قيراطين، فعملتم يقول النبي لهم أمة الإسلام فأخذوا قيراطين قيراطين ضعف الأجر. فاحتجت اليهود والنصارى عند ربهم قالوا يا رب نحن أكثر عملا وأقل أجرا، نحن عملنا أكثر ولكن أعطيتنا في الأجر أكثر، فقال لهم الله تبارك وتعالى هل نقصتكم من أجركم شيئا؟ قالوا لا، قال فذلك فضلي أتيه من أشاء، فذلك فضلي زيادة الأجر فضل الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالله تبارك وتعالى وعد هذه الأمة بكفلين من رحمته، كفلين اثنين يعني أجرين اثنين من رحمته لهذه الأمة، ولذلك كان فيها أعمال قليلة ولها أجر عظيم جدا، كالقيام ليلة القدر، فإنه قيام ليلة واحدة من الليالي يعطي الله تبارك وتعالى فيها كمن يقوم 1000 شهر كاملة، ليالي 1000 شهر كاملة، وهذا أمر عظيم جدا. وهذا بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة لهم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يشهد الله تبارك وتعالى بهذا القرآن المنزل من عنده سبحانه وتعالى، وأنه قد أنزله سبحانه وتعالى بصائر للناس. قال جل وعلا: هذا بصائر الناس، هذا القرآن، هذه الآيات المنزلة من الله تبارك وتعالى بصائر للناس، أي أنها نور يجعلهم يبصرون الطريق، يعرفون الحق من الباطل، الهدى من الضلال، الشرك من التوحيد، يعرفون طريق الله تبارك وتعالى المستقيم وصل إلى جنته ورضوانه، يعرفون طرق الشيطان، فتستبين لهم كل الأمور. هذا بصائر للناس، وهو موضح سهل يستطيع الجميع أن يفهموه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهذا الكتاب بينات للناس كلهم، ولكنه هدى ورحمة لقوم يوقنون، أهل اليقين، أهل التصديق، الذين يصدقون تصديقا حقيقيا ويؤمنون، فهذا يهديهم الله تبارك وتعالى بهذا القرآن ويرحمهم به سبحانه وتعالى، لأنه يخرجهم به من الظلمات إلى النور. هذا البحر بأمره، أمره الكون القدري سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق البحر على هذا النحو، هو الذي جعل هذا النظام، هذا القانون، ما يسمونه بقانون الطفو، الذي يجعل هذه السفن تطفو على ظهره وتسير وتشق عبابه على هذا النحو، فهذا فعله سبحانه وتعالى بأمره الكون القدري. الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه، في هذا البحر بأمره الكون القدري، كن فكان، ولتبتغوا من فضله. فهذا من رحمته سبحانه وتعالى، لتبتغوا من فضله بالسفر في أنحاء الأرض، بنقل التجارة، بنقل هذا المحصول من هنا ينقل إلى هنا، منافع الناس عندما ينتقلون على صفحة هذا الماء من مكان إلى مكان، ولتبتغوا، تطلبوا من فضله سبحانه وتعالى بالسفر والتجارات، ولعلكم تشكرون. لعل بالنسبة للعباد يشكرون الله تبارك وتعالى بمعنى يعترفون بحمده سبحانه وتعالى وبنعمته في قلوبهم وفي ألسنتهم، ويعلمون أنه ما كان لهم أن يسخروا هذا لولا تسخير الله تبارك وتعالى، وأن هذا يعني خلقه وهذا فعله سبحانه وتعالى وهذا تذليله وهذا تسخيره. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سخر كذلك تذليل لكم أيها الناس ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات والذي في السماوات مما سخره الله تبارك وتعالى أشياء كثيرة، منها السحاب الذي خلقه تبارك وتعالى، السحاب المسخر بين السماء والأرض، ومنها النجوم كما قال تبارك وتعالى وهو الذي سخر النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، فمشارقها ومغاربها والثابت منها وطلوعها في هذه تطلع في هذا الوقت الفلاني وهذه في الوقت ديت زينها ديت زين السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، ذلك تقدير العزيز العليم. فهذا ما في السماوات من السحاب المسخر من الشمس المسخرة المذللة التي تسير في مسارها وفي مدارها بهذا الحساب الدقيق وبهذا النظام البديع، فسخر لكم ما في السماوات كذلك ما في الأرض. ما في الأرض من كل ما فيها، الأرض بما فيها مما نزرعه، الأرض بما فيها من معادنها ومدخراتها، ما فيها من يعني أنعامها وحيواناتها، فما في الأرض كل الذي يعني ينتفع يعني فيها، وهذا كله بتسخير الله تبارك وتعالى وبتذليله. قال جل جميعا منه، جميعا يعني كل هذه النعم التي في السماوات وفي الأرض كلها، جميع هذه النعم منه وحده سبحانه وتعالى، منه أي ابتداء، فهي منه سبحانه وتعالى، هو الذي خلقها وهو الذي سخرها وهو الذي ذللها لهذا الإنسان، وليس هناك غيره مشارك له سبحانه وتعالى، لم يشاركه أحد في خلق شيء ولا في تسخير شيء من ذلك ولا ذرة من الذرات. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك في هذا الخلق العظيم وفي تسخير الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان الذي يعيش على هذه الأرض ما في السماوات وما في الأرض، لآيات دلالات واضحات على أن الله هو الإله وحده سبحانه وتعالى وأنه المنعم المتفضل على عباده، لكن لقوم يتفكرون، لقوم يتفكرون في آيات الله تبارك وتعالى هذه المنظورة المقروءة. بعد هذا، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى آياته في الخلق على هذا النحو وذكر وعيده وتهديده لكل خارج عن الإيمان به سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. قل للذين آمنوا بآيات الله تبارك وتعالى واستجابوا له وساروا في الطريق، يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، ومعنى يغفروا لهم يتركوهم، يسامحوهم، يصفحوا عنهم. والذين لا يرجون أيام الله الكفار لا يرجونها، لا يتوقعونها، وأيام الله تبارك وتعالى أيام الله التي ينزل الله تبارك وتعالى فيها عقوبته في أهل الكفر والعناد. فالله تبارك وتعالى توعد الكافرين بوقائع، وكل وقعة من هذه الواقعة يوم من أيام الله تبارك وتعالى الذي وقعه، كيومه سبحانه وتعالى في قوم نوح، انظر هذا اليوم الذي جعله الله تبارك وتعالى لأهلاكهم وغرقهم، واليوم الذي جعله الله تبارك وتعالى العاد وثمود وقوم فرعون، لهم يوم، لهم يوم أوقع الله تبارك وتعالى فيهم عقوبته. وقد أمر الله تبارك وتعالى أنبياءه أن يذكروا بهذه الأيام، أيام الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى لموسى: وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بأيام الله، أيام الله تبارك وتعالى في إنزاله عقوبته في أعدائه، وكذلك أيامه سبحانه وتعالى في إنجاء أهل الإيمان، لأنه عندما تنزل العقوبة كان هناك نجاة، ينجي الله تبارك وتعالى أهل الإيمان ويهلك أهل الكفر. فهؤلاء الذين لا لا لا يعني يرجون أيام الله، يعني لا يتوقعونها ولا يأبهون لها ولا ينتظرونها، هذول قل المؤمنين اغفروا لهؤلاء، يعني سامحوهم الآن، فإن هؤلاء لا يرجون لا يتوقعون العقوبات التي ستأتيهم من الله تبارك وتعالى، والحال أنها ستأتيهم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، كما قال تبارك وتعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. تركهم، هذا لهم يوم عند الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى مدخر لهم، العقوبة تأتيهم في الوقت الذي يشاء. وقال جل وعلا: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، يعني ليجزي الله سبحانه وتعالى قوما من هؤلاء الكفار بما كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبونه، بالذي كسبوه من هذه الشرور وهذه الآثام. فإن الله تبارك وتعالى مدخر لهم العقوبة تأتيهم في الوقت اليوم. فخلي الآن المؤمنين، يعني أترك، خلي قل لعباد المؤمنين أن يغفروا لهؤلاء، لا يحاسبوهم الآن ولا يعني يقوم في وجوههم الآن، فإن عقوبتهم الله تبارك وتعالى. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. في معنى آخر تتضمنه كذلك هذه الآية، ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، قوما هنا المؤمنون، بما كانوا يكسبونه من الصبر، من الصبر على الأذى، فيغفروا للذين لا يرجون أيام الله ويصبروا على ما ينالهم من الأذى، وأن الله تبارك وتعالى لن يضيع أجرهم على صبرهم واحتسابهم فيما ينالهم من الأذى في سبيل الله تبارك وتعالى. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. من عمل صالحا، من أي عمل صالحا؟ عملا صالحا، والعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان مشروعا مما شرعه الله تبارك وتعالى، وكذلك مما يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. فالله لم يشرع لعباده إلا الخير، الإيمان بضع وستون شعبة، علاه قول لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذان الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، كل شعب الإيمان هذه هي العمل الصالح. من عمل صالحا فلنفسه، أي العمل، أي أن ثوابه ومآله ونتيجة هذا العمل هي لنفسه من الخير. فالعمل الصالح له آثاره في الدنيا والآخرة، وهذه تعود على العامل. فالله هو الغني سبحانه وتعالى. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. من أساء عمل عملا سيئا سمي أنه عمل سيء لأنه يسوء صاحبه، فعليها على نفسه، على من كسب. ثم إلى ربكم ترجعون، في نهاية الأمر كلكم راجعون إلى الله تبارك وتعالى، ترجعون رجوع العباد كلهم يعني إلى الله عز وجل يحاسبه. إن علينا إيابهم ثم إن إلينا ثم إن علينا حسابهم. فإياب الخلق كلهم إلى الله تبارك وتعالى، وحساب الخلق على الله جل وعلا. ثم إلى ربكم ترجعون. ثم قال جل وعلا: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة، يؤكد الله تبارك وتعالى بأنه هو الذي أعطى بني إسرائيل، بني إسرائيل أولاد يعقوب، البنون الأولاد، وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، الكتاب الكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى، فقد ورثوا ما أنزله الله تبارك وتعالى على إبراهيم، ثم كذلك كان فيهم موسى عليه السلام الذي أنزل الله تبارك وتعالى عليه التوراة، كان فيهم داود الذي أنزل الله تبارك وتعالى عليه الزبور. فالله تبارك وتعالى أتاهم الكتب المنزلة من عنده سبحانه وتعالى. والحكم، الحكم يعني الحكمة والسنة التي يحكمونها، فهي أمور الفقه والعلم بهذه الكتب التي تنظم حياتهم، أو الحكم بالعدل فيما ينشأ بينهم من الخصومات، والنبوة جعلها الله تبارك وتعالى كذلك فيهم في بني إسرائيل، فإن الله تبارك وتعالى جعل النبوة كلها في ذرية إبراهيم عليه السلام، لا نبي بعد إبراهيم إلا كلهم من ذريته، فإسحاق ابنه نبي، وإسماعيل قبله نبي، ثم من ذرية إسحاق يعقوب النبي، ثم يوسف عليه السلام، ثم الأنبياء الذين تتابعوا كلهم من يعني ذرية إسرائيل إلى آخرهم عيسى بن مريم عليه السلام، ثم بعد ذلك انتقلت النبوة إلى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو من نسل إسماعيل وإسماعيل بن إبراهيم. فبني إسرائيل الله تبارك وتعالى جعل فيهم الكتاب والحكم والنبوة. قال ورزقناهم من الطيبات، رزقناهم من الطيبات، طيبات هذه الحياة، في عندما أسكنهم الله تبارك وتعالى في الأرض المباركة، وقبلها عندما كانوا في التيه، فإن الله تبارك وتعالى رزقهم من الطيبات، المن والسلوى الذي كان يأتيهم بدون جهد وبدون تعب، ثم بعد ذلك يعني أسكنهم الله تبارك وتعالى في الأرض الطيبة، أرض شام فلسطين، وهي أرض مباركة. قال وفضلناهم على العالمين، أي فضلهم الله تبارك وتعالى على عالم زمانهم. ونقف إن شاء الله، سنعود إلى هذه الآية بشيء من التفصيل في الحلقة الآتية إن شاء الله. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.